أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب، نأتي الآن إلى درس الفلسفة إن شاء الله تعالى. لسه ما زلنا أيها الإخوة مواصلين مع المفاهيم والمعقولات. اليوم درسنا، عشان نحدد العنوان العام له، حيتحدث عن مسألة الأصالة في التصورات. أنتم عارفين في عنا تصور، عنا إيه؟ تصديق. فاليوم درسنا عن التصورات، والدرس المقبل إن شاء الله تعالى حيكون عن التصديقات. هل الأصالة في التصورات للحس أم للعقل؟ هذه معركة فلسفية كبيرة. هل الأصالة، أول شيء واحد يقول لي قبل ما أجاوب السؤال، إيش معنى الأصالة يعني؟ تقول لي الأصالة مثلا، طبعا الأصالة اللي إيه؟ تتيح للإنسان أنه يشتق في الأخير الإزم، هذه الإزم. ولك مذهب الكذا، يعني أصالة كذا، أنه هو الأساس وهو العمدة، هو الأول والأشياء الأخرى ثواني. واضح؟ هو الأصل والأشياء الأخرى تعرض عليه. فإذا قلنا في التصورات الأصالة للحس، معنى ذلك أيها الإخوة أنه منشأ هذه التصورات والممون الوحيد لها والمصدر الريسورس أو الكفيلة يعني هو إيش؟ الحس. ما في بكون هذا أي قول بأصالة ماذا؟ الحس. طب لو قلنا إيه القول إيه بأصالة العقل، هو الأرجح، هيكون معناها إيش؟ أنه الحس عنده دور، قد يكون دورا تشريطيا كشرط كسبب إلى آخره، لكن ليس هو الأساس وليس هو العمدة. العقل هو الذي يقوم بهذا الأمر كقوة مستقلة وكظرف مستقل عن ظرف الحس. هذه مقدمة الدرس. اليوم درسنا كله إن شاء الله مش طويل، حيدور عن على هذه المسألة وتحقيق القول فيها بإذن الله تعالى. فإذا قلنا بأصالة الحس أيها الإخوة، معنى ذلك أن المفاهيم الكلية، وكلامنا عن التصورات فقط، يعني عن المعقولات بأقسامها الثلاثة، عن المعقولات بأقسامها الثلاثة، والتي هي المفاهيم الماهوية والمفاهيم المنطقية والمفاهيم الفلسفية. احنا لنا سبع دروس كان عن الموضوع هذا. المعقولات هي المفاهيم أيها الإخوة، المعقولات هي المفاهيم، وتنقسم زي ما قلنا دائما إلى هالقسمين الرئيسين. معقولات أولى، أو بسموها إيش؟ أولية، وهي بسموها إيش؟ المفاهيم الماهوية، المفاهيم الماهوية. وعندنا معقولات ثانية، أو بسموها ثانوية، اللي هي إيش؟ تنقسم قسمين طبعا، معقولات ثانية أو ثانوية منطقية، ومعقولات ثانية أو ثانوية فلسفية. طيب سؤال، نرجع للتذكير، ليس من الأولى معقولات أولى، ليش هي أولى؟ وما الفرق بين أولى وثانية أو أولية وثانوية؟ أحسنت. دائما الثانوية تعتمد على وهذا لا يعني إذا كان الثانوي يعتمد على أولي أن الأولي هو المصدر الوحيد وهو الأساس والعمدة، لا، مش شرط، مش شرط أبدا. قد يكون الأولي أولي كونه شرطا، يعني من غيره الثاني لا ينشأ، صح؟ ومش معناها الأصالة الأولي كمان، وهذه شغلة صعبة. كيف حنفهمها؟ نشوف كيف. لكن أضربت لكم مثال مرة، يمكن سهل جدا، مثال العقل اللي مثلناه بالتلفزيون، صح؟ الفلسفات المادية كلها تقريبا، وخاصة الماركسية، تعتقد أنه العقل يساوي ويعادل ماذا؟ الدماغ. يعني العقل يساوي في الأخير مادة، ما في، هو نوع من التركيب المعقد والمتطور جدا للمادة. هذا التركيب يهيئ المادة أن تفرز ظاهر معين، سمى ظاهرة الإدراك، الوعي، العقل، واضح؟ كما تفرز الكبد الصفراء، هيك هذا تعبيرهم تماما. يقول لك هيك الدماغ يفرز ايه العقل كما تفرز ايه الكبد الصفراء. طيب هذا كلام غير صحيح. وهيقول لك هيو بدليل انه عطل جزءا في الدماغ بتعطل ايه جزء ايه في الادراك. تماما معناه هو سبب ايه الادراك وهو اصله والمول الوحيد، مش صحيح. ضربتكم انا مثال بسيط موحي، عطل شيء في التلفزيون بتعطل المسلسل كله. بس مين قال ان المسلسل مخلوق ومصنوع ومستمد وممول من التلفزيون؟ غير صحيح. التلفزيون مجرد، احفظ هنا مثال مهم جدا لانه بالتمثيل تضح بعض المفاهيم المستغلقه. هاي مثال تقول لماركس هي بتبلم، يقول له موجود هاي في الحياه هذا. بالراديو نفس الشيء، اي جهاز لكن تلفزيونه كويس كثير لانه فيه صور واشياء يعني بيعمل عمل مشابه للقوه الادراكيه في الانسان. في الحقيقه مصدر للمسلسل هذا او الفيلم او البرنامج او الاخبار هو ايه؟ محطه اخرى قد تبعد عبر البحار الاف الاف الاميال، ولا مش صحيح؟ وهذه الناس بيشتغلوا شغل كبيره وهذا يبث في الهواء، بسموه الاثير عادي، هو الهواء العالي يبث. التلفزيون هذا شرط ضروري عشان تلتقط هذه الاشياء. هل هو مصدرها؟ مش مصدرها. طب بغيره ينفع؟ ما ينفعش. طب عطلنا؟ بتعطل كل شيء، مش حنشوف مسلسل، مش حنتابع. تماما، هذا علاقه الدماغ بالعقل. اليوم في محاضرتنا حنثبت انه زي هيك، العقل هذا مثل محطه البث، شغله ثانيه من رب العالمين، هذا شيء اخر. قدره اخرى، ظرف اخر، مفهوم اخر، ماهيه اخرى. والدماغ هذا مثل جهاز التلفزيون، وبغيره ما ينفعش، مش حيكون في عقل، مش حيكون، صح؟ لانه اولي وهذا ثانوي. وبتعطل في شيء بتعطل هنا شيء، لكن مش هو المصدر ومش هو العمده. طبعا هذا يمكن اصل الشيء هذا، واللي احالنا بالمثال هذا الفيلسوف الفرنسي الكبير هنري بيركسون. بس ما كانش ايامه في ايش تلفزيون وكذا كذا. هو شبهها ايه بالبداله بتاعت السنترال. قال هذه البداله مهمه جدا جدا، ما تستطيعش تسمع الطرف الاخر ولا كذا كذا كذا الا ايه اذا البداله موجود واعطوك الخط وكان كله سليم. لكن مش معناها انه البداله هي مصدر المكالمه ولا مصدر الصوت ولا الشخص اللي بصوت لك في ذهنك، هذا الشخص موجود على الطرف الاخر تماما، لكن لا يمكن ايصال صوته ولا دلاله الا ايه بالبداله. هذه هنري بيركسون. احنا مثال التلفزيون احسن بكثير طبعا، بعد ما كتب ايه مئات الصفحات ودرس عشرات الوف الصفحات عن موضوع العقل والدماغ. بيركسون قال لا، العقل شيء مختلف. طبعا هو ضد الماديه، هو فيلسوف حيوي ضد الفلسفه الماديه. احنا اليوم فلسفيا فلسفتنا العقلية سوف نثبت هذه المقولة بإذن الله تعالى، ونثبت أن الأصالة للعقل وليست للحس. الأصالة للعقل مع إقرارنا، هم الحسيون بفهموش الكلام هذا، مع إقرارنا بأن إيه المفاهيم الماهوية مفاهيم إيه أولية ضرورية، وأن الحس شرط في إيه في العقل، وأنه بغير حس ما في إيه عقل، ومن فقد حسا فقد إيه علما. نؤمن بهذا. هم حيفرحوا لك تؤمن هذا، خلاص انتهت المشكلة معك. ما لم انتهتش لسه، بدت. وإحنا عقليون وضدك كمان. هذا هو، هاي الفلسفة. حنشوف كيف إيه يتم هذا بإذن الله تعالى. إذن أصالة الحس أيها الإخوة وضح لنا الآن ما المراد منها. ولو سألت أنت إيه القائل بأصالة الحس، كيف يتم عند الإنسان هذه المفاهيم العجيبة، المفاهيم المهوية كلها والمفاهيم الفلسفية والمفاهيم المنطقية، يقول لك عادي تتم هذه بالتغيير، يتم تغيير في المعطيات الحسية، يتم تغيير في المعطيات في الصور، كلامنا في التصورات اليوم، في الصور الحسية، إما بالتحليل، إما بالتركيب، إما بالتجريد، إما بالتعميم، بتصرف إيه فيها إيه دماغ الإنسان، وهذا هو معنى العقل. لذلك على فكرة أنت بتلاقي طبعاً هذول الماديين بتكلموا عن العقل، يقول لك طبعاً والعقل والفلسفة العقلانية والموقف العقلاني ضد الدين. حتى كلمة راشناليزم يعني أو العقلانية عموما الآن 90% من مواردها في الفلسفة الغربية وفي الغربية يورد بها ماذا؟ الموقف المضاد للدين. انتبه عشان في ناس بيكرهوا كلمة عقلانية هذه، لأنه مش إيه لا يستخدمونها كما نستخدمها نحن في إطار فلسفة هي عقلانية حتى متصادقة مع الدين والميتافيزيك، لا، بيستخدموها في الغرب هنا إيش؟ كعدو للدين وتزييف للدين وقواعده. واضح؟ بحدوا لي غريب، طب كيف بيعترفوا بالعقل هم؟ بيعترفوا بالعقل إيه بالمعنى الذي يفهمون به العقل. إيش العقل عندهم؟ فقط القوة، وهي قوة مادية عندهم، تطور المادة التي تقوم بتغيير معطيات الحس بالتحليل وبالتركيب وبالتجريد وبالتعميم وبس، ولا شيء وراء هذا. إذا أردنا الآن إذن إيه أن نكتب تعريفا دقيقا جدا لمذهب أصالة الحس، ممكن نكتب هكذا، هو المذهب الذي ينحو أو الذي يقول أو الذي ينزع إلى المهم الذي يقول بأن مصدر كل مفاهيمنا كل المفاهيم سواء ماهوية أو إيه فلسفية أو منطقية هنعيد برضو تعريفك بعد شوية هو الحس هو الحس ودماغ الإنسان ودماغ الإنسان نعم قادر على التصرف في معطيات الحس قادر على التصرف في معطيات الحس بتغييرها تحليلا وتركيبا وتجريدا وتعميما هذا العقل عندهم بس هو هذا فالحكاية كلها مادية كلها لا تتعدى إطار إيه؟ نشاط مادي للدماغ يعني هذا العقل اللي نعترف به ما بمعنى هذا أكثر منك ما فيش عقل يعني الآن إحنا التحدي أمامنا كناس عقلانيين أو عقليين خلينا نكون دقيقين إيش هو طيب أن نثبت أن هناك قوة في الإنسان وهي العقل طبعا عندنا ماذا هذه القوة تعمل عملا يتعدى تغيير المعطيات الحسية بالتحليل والتركيب والتجريد والتعميم يتعدى ذلك وهي أصل إيه المفاهيم التي نتمتع بها كبشر كناس هي القوة هذه دون أن تمر ودون أن تعتمد على هذه الخطوات هل قد التحدي هذا؟ هذه الفلسفة هو هذا إذا أثبتنا هذا معناها أثبتنا أنه فعلا في شيء اسمه عقل وفعلا هو موجود وحنثبته اليوم إن شاء الله هذا التحدي هو ولا يخطر على باله أنه هذا ممكن أنا لا حنفسر لك كل شيء كما قلنا لكم لا مش حنفسره والعملية سهلة حنقسمها إيه على مراحل ثلاثة ميسورة جدا كما قلنا الكليات أو المفاهيم الكلية اللي عند الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أقسام صحيح؟ مفاهيم أو معقولات ماهوية وهي أولية طبعا ومفاهيم أو معقولات إيه؟ فلسفية ومنطقية نبدأ بالأسهل علينا والأصعب عليهم أن ينقضوه وهي ماذا؟ المنطقية هنبدأ بالمعقولات الثانية المنطقية طيب ما هي المعقولات الثانية المنطقية؟ يلا يمكن سؤال المرة 30 ولا مين عارفها؟ إيش المعقولات الثانية المنطقية؟ هي التي جملة واحدة هي التي وكذا هي التي عروضها في الذهن واتصافها في الذهن بس المعقولات الثانية المنطقية هي التي عروضها في الذهن واتصافها في الذهن وحنشرح برضو مرة ثانية بعد مشهد صالح مثل إيش؟ مثل إيش؟ يعني جيب لي معقول إيه منطقي زي إيش؟ الذاتي العرضي الكلي الجزئي القياس الاستقراء التمثيل صح؟ مش مفاهيم منطقية؟ كل مفاهيمك هنا القضية الشرطية القضية الحملية القضية الموجبة القضية السالبة الشخصية المهملة كل اللي بتدرس في المنطق هذا هذه مفاهيم إيش اسمها؟ منطقية بإيه؟ مقابل أو بإزاء المفاهيم أو المعقولات الفلسفية زي إيش معقولات فلسفية؟ زي إيش؟ الإمكان الوجوب يعني الضرورة صحيح؟ الاستحالة الدور يدخل في الفلسفة يدخل في المنطق هذا المفهوم بعدين إيه الاحتياج واجب الوجود هذه مفاهيم فلسفية في الميتافيزيك العلة المعلول هذه مفاهيم فلسفية انتبه هذه مفاهيم منطقية نجعل منطقية وهي مفاهيم ثانية أو ثانوية عروضها في الذهن واتصافها في الذهن ما معنى هذا؟ ما معنى عروضها في الذهن واتصافها في الذهن؟ إيش يعرض لإيش؟ لا لا لا بدي كلام دقيق عروض اتصاف إيش عروض في الذهن اتصاف في الذهن؟ عشان نفهم لا ليس هذا عروضها في الذهن جيب أنت أي مفهوم منطقي زي مفهوم مثلا نفترض إيه؟ الذاتي الذاتي ما هو الذاتي زي إيش؟ الذاتي ما هو زي إيش؟ الجنس والفصل والنوع هذه ذاتيات الذاتيات ثلاثة الذاتيات ثلاثة صحيح؟ هنقول لك قلنا في عندنا النوع والجنس والفصل والعرض العام والخاصة صح؟ العرض العام والخاصة عرضيان ولا مش صحيح؟ والجنس والنوع والفصل إيش؟ ذاتيات بها قوام إيه؟ ذات الشيء طبعا تعرف تعرف إيه؟ بالجنس والفصل بالجنس هذا هو الذاتي فالحين المفهوم هذا الذاتي يعرض على إيش الآن؟ لما نقول الإنسان حيوان ناطق الحيوانية هذه الحيوانية جنس صح؟ عرض على إيش؟ على مفهوم إنسان ومفهوم إنسان موجود في الواقع وعلى في ذهنك برضو في الذهن. كلمة إنسان والإنسان وكذا هذا مفهوم في الذهن، ما في شيء خارج اسمه إنسان، ما في، ما في في محمد في سعيد في كذا، هو هلو في الخارج، هو في شخص متعين صح ولا لا؟ في الذهن مفهوم إنسان مان هذا في الذهن هنا. وعرض عليه إيش؟ ذاتي إله اللي هو إيش؟ حيوان. وعرض عليه ذاتي آخر إله عين اللي هو اسمه إيه؟ ناطق. فالعروض في الذهن والاتصاف في الذهن، والاتصاف إيه؟ في الذهن. ولا مش صحيح؟ يعني إيه؟ اتصاف أي شيء بهذه الأشياء. وين بتتم برضو هذا؟ برضو بالذهن. لذلك المفاهيم المنطقية سهل جدا ملاحظتها، وسهل جدا إدراك أن عروضها لا يكون في الخارج، وأن الاتصاف أيضا لا يكون إيه؟ في الخارج. ولا مش صحيح؟ يعني ما بتقول إنه في شخص أو عفوا شيء في الخارج ومتصف بأنه مثلا إيش؟ عرضي أو ذاتي أو كلي أو جزئي، من مستحيل. هذا الاتصاف برضو في ذهنك أنت، صحيح؟ الاتصاف بكون في ذهنك، بكون لإيش؟ الاتصاف بكون للشيء مالوش برضو وجود إلا في الذهن، ولا مش صحيح؟ في الخارج ما في هذا الشيء. هذه المفاهيم المنطقية سهلة وواضحة وبسيطة. طبعا هنا من المستحيل، وهذا أصعب شيء على الماديين والحسيين، إنه لا أنا أستطيع أن أثبت لك إنه في أصل حسي لهذه الأشياء وإنه مأخوذة من الحس. مستحيل. لماذا؟ أولا لا يوجد في الخارج، في ساحة الخارج، شيء يناله الحس اسمه ذاتي. في شيء أنت بتحسه بتشوفه بتسمعه بتشمه وبتلمسه، هاي الحس، الحس اللي هي وسائل الحس الخمسة، صحيح؟ واسمه إيه؟ الذاتي. يعني في مستحيل ولا واحد قال الكلام هذا، ولا هم يقدروا يكافروا يقولوا الكلام هذا، أو عرضي أو كلي أو جزئي أو استقراء أو استنباط أو تمثيل، ما في، مستحيل. هذه كل مفاهيم في الدماغ هنا، شوف هذه أصعب شيء عليهم، أصعب شيء إيه؟ يتكلموا فيها، مزبوط ولا لا؟ عروضها في الذهن لأنه اتصافها في الذهن. صحيح طبعاً هذا كله مبني على إيش؟ على أشياء مأخوذة من الخارج. طبعاً لو ما في خارج بالمرة وما في حس ينال أي خارج ولا بصير عندك أي نوع من المفاهيم، لكن في استقلال هذا عن هذا. بمعنى خلينا نتعمق الحين فيه، هنقولهم عليكم الآن أن تثبتوا لنا أنه هذه المفاهيم الذهن أخذها بطريق التركيب. مستحيل، سيعجزون. كيف ركبت أنا الذاتي؟ من إيش ركبته هذا؟ وأول شيء تثبت لي بالحس، هل هناك أي أفراد قام الذهن بتركيبها وطلع منها تركيب اسمها الذاتي؟ مستحيل، ما في بالمرة. العرضي ما في، الاستقراء مستحيل، هذا مجرد مفهوم ذهني أبدا، لم يؤخذ بطريقة التجريد ولا بطريقة التركيب ولا بطريقة التحليل. ولا يمكن في شيء في الخارج مركب هيك لما حللته طلع منه شيء اسمه إيه؟ الذاتي، وشيء اسمه إيه؟ العرضي. في شيء؟ ما في برضو. معناها تعريفهم أو تعريف نحن لأصالة الحس يفشل هنا تماما أن يبرهن نفسه. ما في، جيب لي مثال على أن الحس فعلا أصيل ويقوم بهذه العمليات إزاء المفاهيم المنطقية أو مع بصدد المفاهيم المنطقية، يفشل تماما. فالذهن الحس لا ينال شيئا في الخارج كحس بطريق مباشر اسمه الذاتي أو العرضي أو الكلي أو الجزئي أو الاستقراء أو الاستنباط أو الشرطية أو المنفصلة أو المحمولة أو ذاتها. مستحيل، ما في. ها، اثنين، ولا أنه الذهن ركب هذه الأشياء، العقل بالمعنى الحس للعقل، ركب هذه الأشياء من مفرداتها أو أخذها محلولة من مركباتها أو جردها أو عممها، ما ولا بيقدروا. هذا أكبر تحدي لهم، المفاهيم إيش؟ المنطقية. قوي جدا هذا، مباشرة يبطل القول بأصالة الحس. نأتي الآن إلى المفاهيم الفلسفية، المعقولات الثانية الفلسفية. طيب تعريفها، ما هي المعقولات الثانية الفلسفية؟ بسموها المعقولات الفلسفية، يعني ما هي؟ هي التي عروضها لا يا ونسين برضو في الذهن واتصافها في الخارج. عروضها في الذهن واتصافها في الخارج. نأخذ مثال العلة والمعلول. العلة والمعلول. طيب الآن كون هذا أو كون شيء علة لشيء، وين يعرض هذا؟ في الذهن. في الخارج ما في شيء. في الخارج في عندك إيفنتس، أحداث أو أشخاص أو أشياء، ثينجز بس وخلاص، ما في. الذهن نفسه وبالملاحظة المتكررة، صح؟ هقول لما الصعب الذهن يدرك العلية من مرة واحدة، صح ولا لا؟ عشان هيك هذا شيء طبيعي. أنت الآن لو تشوف ظاهرتين متصاحبتين، أنت في البداية ما بتعرف. إن تكرر هذا التصاحب تقول قد يكون في علية بينهم. إن تكرر وهذا هيك لسان من أيام البدائية تبعته عرف الأشياء بالطريقة هذه، طريقة إيه؟ التكرر. في البداية هو فكرها صدفة، بعدين بتطلع من الصدفة لا في علية صحيح. هذا عمل إيش طيب؟ لو كان هذا موجود في حاقر خارج كما هو كان من أول ضرب الإنسان أدرك هذا صح؟ هيدوكنا هذا علو هذا معلول. لا، مدام احتاج الإنسان لعدة تجارب وعدة وقائع معناه هذا مش إيه مش الخارج، إنما عمل مين؟ الذهن. لذلك عروضها في الذهن صحيح. كيف عروضها في الذهن؟ إنه الذهن هو الذي أدرك أن النار سبب لغليان إيش؟ الماء، وإنه الغليان الماء وتساوي الحرارة العليا هذه وحركته بشروط معينة سبب إيش؟ للتبخر. الذهن هذا العروض تم إيه؟ في الذهن. بس الاتصاف في الخارج غريب فعلا، لأنه نقول نحن فعلا الماء الحرارة عفوا حرارة النار يعني علة لكذا، لا بمعنى انتبهوا لا بمعنى أن هناك إيه عينية لهذا إيه الوصف، ما في. الموجود في الخارج شيء حقيقي أو ظاهرة حقيقية نحن وصفناها إيش بكونها علة أو معلولا، مش أنه إيه العلة لحالها موجودة عينيا في الخارج ما في، لكن في شيء موصوف وإحنا قمنا بالوصف ويقبل أن يوصف بأنه علة، وفعلا نقول نعمل هذا نحن بسهولة، نقول هذا علة لهذا، هذا معلول عن هذا. فالاتصاف في الخارج لا بمعنى أن الأوصاف نفسها لها عينية، الأوصاف ما لهاش عينية. مين اللي عنده عينية؟ الموصوف نفسه، شفت؟ وهذا معنى أن الاتصاف في الخارج. هذا تماما هو شرح المعقول الثاني الفلسفي. إذا المعقولة الثانية الفلسفية عروضها في الذهن واتصافها في الخارج. بالنسبة لعرضها في الذهن طبعا هنا قصر علينا الطريق معهم ما لهاش علاقة بالحس أبدا. وبالنسبة للاتصاف في الخارج كما قلنا لكم هذا برضو سهل جدا وواضح، ليس يعني أيها الإخوة أن الصفة لها عينية، مستحيل الصفة ما لها عينية. أنت ممكن تشوف علة تمشي لحالها كعلة، مستحيل، بدك تشوف شيء يوصف بأنه علة لشيء آخر. النار علة للحريق، حرارة النار علة لغليان الماء والحليب، حرارة النار علة لكذا، هو هذا. فاللي له إيه تحقق عيني الشيء نفسه، واضح؟ والشيء هذا نفسه يوصف بإيه؟ بالعلية. العلية ملهاش إيه كوصف تحقق عيني، انتبه هذا كلام الفلاسفة المدققين. إذن واضح هنا أيضا أنه الأصالة مش للحس، للعقل، العقل يقوم بهذا. لو كان في إيش تحقق عيني للأوصاف هذه نفسها العلل والمعلولات والواجب والضرورة كان قلنا هذه شغلة خارجية الحس ينالها، صح؟ الحس لا ينالها، فعروضها لم ينال بالحس إنما نيل إيه؟ وأثبت لكم هذا. لو كان ينال بالحس كان من أول مرة خلاص انتهى، ولا مش صحيح؟ من أول مرة. وعلى فكرة لو كان من أول مرة كان إيش بصير؟ ما فيش قيمة للاكتشاف ولا الاختراع، بس كل واحد فينا مكتشف ومخترع ويفهم كل شيء، مزبوط؟ وما فيش ضرورة حتى انه نتمجع بعضنا بالعلم والفكر، لانه خلص امور حتكون واضحة تماما يعني، مش زي هيك. وهذا ميزة انسان على انسان، انه انسان بيشغل العقل. لو الحس ينال به كل شيء لاستوى الناس حتى في العقل تقريبا، لاستوى خلاص. اهم شيء ان يستوى الحس فيستوى العقل، مش صحيح، مش صحيح. العقل يبدو انه ظرف مستقل تماما عن الحس، بيعتمد عليه، مشروط به، يتقدمه أهلا وسهلا، قلنا هذا، وهذا لا يتناقض مع أصالة العقل. واضح؟ نأتي أخيرا إلى نقطة فيها تفصيل عدوى إسهاب. نعم. المفاهيم الماهوية، المفاهيم الماهوية هذه تنقسم عموما إلى قسمين. نعم، هناك مفاهيم ماهوية مأخوذة بتجريد أو حاصلة من تجريد إيش؟ وتعميم المدركات الحسية. في عنا مدركات حسية وفهمنا إيش المدرك الحسي إحنا، واضح؟ نقوم بتعميمه أو بتجريده وبصير في الأخير إيش؟ مفهوما ماهويا، مفهوما أوليا. وهذا بتنقسم إلى قسمين: أشياء يدركها الحس مباشرة قابلة لإدراك الحسي، sensory perception يعني، زي إيش؟ نفترض زي الحرارة والبرودة، بارد بالحس، صح ولا لا؟ ذيل الأعمى بارد، البصير بارد، نفس الشيء، لأنه الحس هي حس اللمس، صح ولا لا؟ الحرارة والبرودة، البياض أبيض يقول لك هذا، هذا أسود، هذا أحمر، مظبوط ولا لا؟ هذا كذا، هذا إلى آخره. هذا حلو، هذا مر، هذا عالي، صوت عالي مزعج، ستيبنس أقول لك هذا، هذا واطي، هذا فعلا سبحان الله. يعني إيه؟ الحلاوة، المرارة، السواد، البياض، الحرارة، الرطوبة، المش عارف إيه، كل هذه فعلا مفاهيم ماهوية أولية وقابل الإدراك المباشر إيه؟ بالحس، قابل الإدراك الحسي، قابل الإدراك إيه؟ الحسي. وهناك مفاهيم أولية صح مأخوذة من تجريد وتعميم المدركات الحسية، لكن لا تقبل أن إيه؟ تنال أو تدرك إيه؟ بالحس المباشر، مأخوذة من تجريد وتعميم صح، بس بزي الموضوع إيه؟ حلو، بارد، أحمر، أبيض، أسود، لا لا تقبل. وهذه بتنقسم نوعين، تنقسم إيه؟ إلى نوعين. النوع السهل منها أشياء تدرك إيه؟ ذاتيا وحضوريا، هنا إن تجاوزنا وتسمحنا هنسميه بالحس الباطن، بس هو مش حس ظاهر، هو مش حس إيه؟ ظاهر. مثل إيش؟ مثل الأنا، شعور بالنفس يعني، والألم والفرح والجوع والعطش والنكد والزهق الملل والقلق، وأنا قلقان أنا كذا، هذه شغلات صحيح. وهذه الأشياء القلق الجوع العطش الهم الحزن كلها مفاهيم ماهوية، صحيح مفاهيم ماهوية، وكلها حاصلة من التجريد والتعميم، مظبوط ولا لا؟ بدينه الطفل أول مرة مثلا يصير كذا ما يقدرش يفهم إنه هذا حالة قلق عنده، ما يفهمهاش، مش الطفل حتى الكبير، في ناس كبار لحد الآن وما دام إنه إيه ما أخذش درس مليح ودققناه وفهمه مش حفهم الحالة عنده، هذه اسمها حالة اكتئاب مش حالة قلق. على فكرة في ناس كثير وعلماء مش متخصص عن الناس لا يميز مثلا بين anxiety اللي هو القلق وبين مثلا إيش نفترض الاكتئاب، ما يميز، لا يميز بين الحزن وبين الخنوط اليأس، وهذا شيء وهذا شيء. على فكرة الحزن شيء، ياما تلاقي إنسان حزين ومش يأس، مزبوط ولا لا؟ وممكن تلاقي إنسان قانط ومش حزين، وقانط بس ما مش حزين، هو قانط مش سائل، يأس بالكامل، لا يحاول، ما لا يميز. فهذه الأشياء إيه؟ تأتي بالاختبار مرة بعد مرة، يمر بأحوال كثيرة، ده يجرد منها مفهوم اسمه إيش؟ القلق، ويعم على حالات كثيرة سواء خبرها أو لم يخبرها الآن، صح؟ هذه شغلات تأتي بالحس، أما مفهوم الذات سلف الأنا هذا يأتي بالحس إيش طبعاً؟ الباطن أكيد بلا شك، من الصعب. طيب الشغل الثاني عاد مفاهيم مثل القوة والمادة، صح؟ هذه مدركات حسية مظبوط، لكن هل تقبل أن تنال إيه؟ بالحس؟ لا. القوة تدري هذه قوة، ما في، ما في قوة، مستحيل قوة، هذا أيضا نشوف إيش وضعه هذا، مع أنه إيش في أشياء محسوسة ومأخوذ من الحس ومجرد من الحس. لكن المادة، المادة نفس الشيء، المادة كونسبت يا إخواني، مفهوم على فكرة، المادة شو تقول المادة؟ هذه مادة، لا مش هذا، المادة مفهوم على فكرة، هذا خشب، هذه طاولة، هذه القد، هذه طاولة، هذه مش اسمها مادة، لكن كلمة مادة المطر إيش هذا؟ في شيء اسمه المادة هذا مفهوم زي القوة، زي مفهوم إيه؟ القوة. فنحفظ القوة والمادة أو المادة والطاقة، هذه مفاهيم، ومفاهيم تتعاطى معها العلوم الطبيعية، الفيزياء والكيمياء وخاصة الفيزياء، صحيح مفاهيم حسية لكن ليست قابلة أن تدرك إيه بالحس. أقولي أنا شفت المادة، كذب، ما شفت المادة، أنت ما شفت المادة، المادة مفهوم وتكلم عليه زهو لحد الآن، ومن أيام إيه دالتون وبعدين رذرفورد وبعدين نيلز بور نموذج الذرة وإيش المادة وكذا إلكترون وكذا، وهل هي بتدور ولا هي كذا واحتمالية ولا متعينة أو 50,000 نظرية، شيء معقد جدا جدا جدا. والآن على فكرة لو تيجي تسأل عالم فيزياء كبير تقول له ما هي المادة، يقول لك ما عنديش أنا جواب محدد، شغلة معقدة جدا جدا جدا. إيه طبعا، ولما أقول لك نيلز بور أنا ما بعرف الشيء، الشيء الثينج أي شيء، الإكس هذا ممكن يكون جسيم بارتكل، ممكن يكون ويف بحسب زاوية رصده، ما بنعرف، قال العملية كثير مش بسهولة هذه، وهي عالم من الاحتمالات، مش عالم متعين قاعد بستنى فيك تكشف عنه هيك زي تمثال مايكل أنجلو قال لك لا، عالم من الاحتمالات، هيك المادة صارت، وهذا الإله تبعك وكنت واثقين منه بتدقوا عليه، قال لك راح كله هذا، طلع مفاهيم، ايوه صح، فهذه شغلة معقدة الفيزيائيين يعرفونها. فأنت ما بتتعامل إيه مع إيه حسيا مع المادة، لا هذا مفهوم كونسبت، هذا مفهوم، مفهوم معقد جدا مركب. كذلك القوة أو الطاقة الانرجيا انرجي، هذا مفهوم ولا واحد في حياته شاف هي الطاقة، لمست شمها، شميت الطاقة ولا واحد، شميت المادة ولا واحد، لمست المادة، ها أنت لمست خشب، لمست حديد، لمست أرض، هذا مش المادة، مادة مفهوم تنطبق على هذا وعلى غيره بطرق إيه أكثر تجريدا. وهذه شغلات حسية، أنت شوف هذا، شوف نقاش ميتافيزيقي دقيق للفلسفات المادية والحسية، بس تشريح مش نروح تشريح، ما تقولوش المادة. وعلى فكرة روح خذ هذا، هذا دروس مهمة جدا على فكرة، دروس مهمة جدا وتأسيسية بترى درجة تفوق ما تتخيلون من أهميتها على فكرة، أنا بحكي لكم بتواضع، تفوق ما تظنون أنها إيه كم هي مهمة، أكثر مما تظنون. روح اقرأ الحين أنت كتب في الفلسفة المادية والوضعية والماركسية وكذا، حتلاقي التهجيس والتخبيص، كتب تطبخ مجلدات ومش فاهمين، مش فاهمين، وما عندهم مش مثل هذا النقاش الدقيق المشرح، كلامك هيك بعمويات وإطلاقيات، كل هذا مش كلام، مش فلسفة، هذا كلام فارغ هذا. وأقول معزة هيك بحط قيد، يقول لا أقول انتبه كله، ونحن نميز بين ثلاثة أنواع من المفاهيم في الأول، انتبه ما تقول المادة وش المادة، لا لا لا لا، نبدأ معاك مفاهيم ماهوية، مفاهيم منطقية، مفاهيم فلسفية، نشوف وين أصلت الحس تبعتك، هذا وين الحس تبعك، وتبدأ معاه حيتقيد حيتبهدل. هنا هم بدوروا في الحلقة هذه لسه صور، وهنا برضو حنناقشهم نحن بدقة الحساب بإذن الله تعالى، ونشوف إيش بيطلع لهم وإيش بيطلع لنا بإذن الله تعالى، تمام. طيب فالآن المفاهيم من قبيل إيش؟ المادة والقوة. الآن فرغت التو إيه؟ هذه المفاهيم من يقول أنها يمكن أن تنال بالحس؟ هل يزعم أحد هذا؟ لا يزعم أحد هذا. برتراند راسل فيلسوف وملحد، ملوش علاقة بالأديان ولا بالميتافيزيك، ويمكن كل شيء ميتافيزيقي، قال يا المادة في النهاية ويا للأسف ذابت من بين أيدينا، اللي كنا نعتمد عليها ونقول المادة المادة، عنده كتاب اسمه الفلسفة بنظرة علمية، قال المادة اللي كنا كثير نرتكز عليها وكانها مرتكز عوض ضبيعة عن كل شيء، ذابت من بإيه؟ من بين أيدينا، راحت راحت ما عاد يقدر يسكت. فيعني دخلنا من باب الفيزياء إحنا إيش إلى إيه؟ الميتافيزياء، دخلنا من الغيب إلى الشهادة من غير ما نعرف، من الشهادة عفوا إلى الغيب. فطبعا هذا على الأقل اعتراف متواضع وصحيح، لأنه ما واحد يستطيع يتعامل مع المادة كما قلنا إيه حسيا ويزعم هذا. والكلام طيب، هل مفهوم هذا، مفهوم المادة، مفهوم الطاقة، هل قام العقل بأخذه، بأخذه فعلا بطريقة التركيب، ركب عدة مفاهيم مفردة مع بعضها وكون مفهوم إيه سينثيتيك هيك كونسبت وسماه إيه المادة؟ من غير صحيح، مش موجود. طب بطريقة التحليل كان في شيء مركب هيك وحلل وطلع منه شيء اسمه مادة وطاقة؟ برضو لا، مش زي هيك. طيب معناها ما تمش تغيير، يعني ايش اللي صار؟ طيب يا اخي، طب ايش اللي ادركناه احنا؟ ايه اللي ادركناه؟ شوف الفيزياء درستها في المدارس، ايش اللي ادركت انت؟ وكيف العلماء بلشوا من ايام ديموكريتس، من ايام ديموكريتس الى دالتو زي ما قلنا، رذرفورد، نيلز بور، مدرسة كم الى اخره، وحتشوف كيف تطور مفهوم المادة في العقل الطبيعي، في العقل الفيزيائي، كيف تطور هذا المفهوم. معناه اللي حصل فعلا عبر العصور وحتى في اذهان الماديين، عارف ايش هو؟ تعامل محض عقلي، عقل يولد نماذج معينة عنده وبسقطها على ايش؟ عشان أقابل لكم هذا كل يوم خطر لي شيء بدك تكتبه علشان ساه صح يسمح او لا يسمح. الحين انت تقود سيارتك مثلا، وفي مفترق الطرق وقفت كذا ونظرت في مرايا السيارة، المرايا الجانبية والمرايا الداخلية، وشفت ما فيش سيارة وظلتك ماشي، يحصل هذا. واحد ممكن يتساءل يقول طيب هذا يؤكد المثالية المفرطة للنظريات النيورولوجية أو النظريات العصبية الآن يبشر بها علماء الأعصاب، واللي أنت كمان يا عدنان حدثنا عن شطر منها في الخطبة وخربط لنا إيه أفكارنا ومنطلقاتنا يا أخي، لأنه هيو الرجل لا يعرف في هذا الشارع الفارغ هل هناك سيارة أو ما في، كل ما حصلناه نظر فرأى سيارة فوقف أعطاه الأولوية. يا أخي معناها الحس يتصرف وفيه ثقة، عملية أعقد من هيك بكثير، لأنه مرات كثيرة يحصل أنه لا مش حتشوف وحيقع الحادث. ما الذي يحصل طيب؟ ليش مرة بشوف مرة بشوفش، أو مرات كثيرة بشوف ومرات بشوفش؟ تعرف ليش؟ نفس الشيء، لأنه البشوف حتى مش وسائل الحس، البشوف هو العقل نفسه. العقل الاعتماد هنا يسمح أو لا يسمح، هذه النظرية عندي هنا سميتها بسميها هيك نظرية، وجدتني في لحظة وأنا واقف على مفترق طرق، ناقشت كل المفاهيم هذه في النيورولوجيا وكذا، قلت لا لسه معاملين كثير معقدة، يسمح أو لا يسمح. بمعنى في توقعات expectations، في توقعات. طبعا أنا بتوقع الدنيا سلام، ما فيش حرب، العالم مأهول، الطرقات مشغولة، فالعقل متوقع أنه أي في كل لحظة ممكن هي هناك شركاء في الطريق عادي، صح ولا لا؟ لذلك هذا التوقع switch on بيسمح لك تشوف أي شيء فعلا جاي، واضح؟ لو switch off والعقل مصمم ما في، ويستحيل، لأنه في ظروف تقول يستحيل يكون في أي مرة، لو كانوا موجودين مش حتشوفهم. هذا مش حيشتغل، وهو شغال عادي بك وحد كيف يا أخي لأنه عامل switch on، أنه مستحيل يأتي من الشارع هذا. لنفترض مثلا أنك أنت ضابط في الشرطة، وأنتوا عملتوا منع مرور في هذا الشارع من نصف ساعة، وحطيتوا حراس على كل حتى البوابات والطرق الفرعية ممنوع حد يجي، لأنه في مسألة تتعلق بالرئيس. أنت حتيجي طبعا تلقائيا كسائق، حتطلع ضابط شرطة، أنا بقول لك حيني احتمال 99.9% أنك ما تشوفش السيارة الجاية، واحد نفذ بأي طريقة خاطئة، حتضربه، حيضربك. العقل قال لك لا. هذه الأمثلة هذه ضخيفة جدا، هذه تقاطع، شفت تقاطع علم النيورولوجيا مع الفلسفة مع الشغلات هذه، تؤكد أنه في قوة في الإنسان تعمل مش مستقلة، شبه مستقلة، زي ما قلنا هي مش مستقلة على الحس، وتعتمد على الحس طبعا وبتتزود منه بلا شك، بس مش هو الأصل، مش العمدة، ومش الموجود الوحيد. عندها قدرة استقلال غريبة هذه القوة، وهي المرات تسمح الحس أنه يعمل، ومرات لا يعمل. وطبعا هو يعمل الحس إذا سمحت له وظيفته أنه يعمل، بس إذا قالت له ما تعملش مش هيعمل ومش هيكون وطبعا هنا يتقاطع معها كمان علم النفس وعلم النفس المرضي، وأبحاث في علم النفس كثير جدا جدا، حدثناكم عن بعضها. شوف كيف تتقاطع علوم الفنون، تتقاطع بشكل دقيق جدا، وعلى فكرة تتصادق على دقيقة حقيقة واحدة عقلية مش حسية. ما يسمى مثلا بالصمم والعمى والبكم الهستيري. واحد يقول لك أعمى هستيريا، أبكم هستيريا، أصم هستيريا، هستيريا مش فانكشنال، مش وظيفيا، مش فيزيولوجيا أبدا، وإنما هستيريا. كيف يا أخي؟ طبعا بصير خلل وظيفي على أساس على أساس عصبي نفسي، على أساس نفسي عفوا مش مادي. زي كيف؟ زي الشاب اللي كان طبيعي زينا، وفترة فترات بطل يشوف اللون الأحمر، ما بيشوفوش، شوف كل الألوان لون الأحمر لا يرى، كل الدنيا بتشوفه وما بيشوفوش، شوفه أبيض أي شيء ثاني، أحمر لا يرى، مش حالة غريبة. فحصوا والرتينة والشبكية والأقماع والعصي كونسال وكذا والرودز كله سليم، كله سليم، إذن من ناحية بنيوية وتشريحية كله كويس، لازم وظيفيا يشتغل، ليش بيشتغلش؟ هنا أي عالم عادي يعجز، سلموا لعالم نفس لا محلل، عرف قصته. هذا الشاب حين كان غلاما مقترب العمر، رأى بطريقة مروعة دراماتيكية أمه تموت أمامه، تقع فتشتخ رأسه على حافة رصيف، يخرج دماغها، يسيل دمها، تموت في اللحظة. طبعا ده شيء مروع بالنسبة لولد صغير عمره 10 سنين 9 سنين، مخه بعد ذلك نفساني طبعا مش مخه، الجهاز النفسي عنده رفض يستوعب الحادثة، رفض يتذكرها بالكامل، رفض يستعيدها، خلاص ما عاد بده يتذكر هذه الصورة أبدا في حياته، وفعلا ما عاد يتذكرها، هو صار عنده حتى تبلد عاطفي، ورفض الصورة بكل متعلقاتها، أهم متعلقاتها الدم الأحمر القاني، اللون الأحمر، ومن ذلك اليوم ما عاد يشوف الأحمر. طيب هذا الإنسان عالم معقد جدا، عالم مش بسيط الإنسان. طبعا انت بتشوف التصوير المختزل بالسيرت هذا والمبسط والمسطح والسخيف للإنسان، هو تصوير الفلسفات المادية دائما، كأنه الإنسان أو المدارس السلوكية في علم النفس، كأنه الإنسان آلة، كأنه روبوت يعني، مبرمج جدا. الإنسان ليس آلة يا حبيبي، أبدا ليس آلة، ويشتغل فقط بالكيمياء وبالأعصاب وبالهستولوجيا وبالأناتومي وبالفيزيولوجيا، لا أعقد من هذا بكثير، لسه الإنسان شيء معقد جدا، تخيل هو هذا. نفس الشيء السيد حالة كيس معروف هذا في علم النفس، اللي شافت والعياذ بالله زوجها يخونها مع أختها، أختها الأكبر منها في السن اللي استضافتها في البيت وتعتمد عليها وبدولها أسرارها، لم تصدق وما كانت على بالها ولا متوقع واحد في المليون، مسكينة رجعت قبل الوقت المناسب المحدد لها كل يوم بالصدفة، فتحت البيت. من ذلك اليوم أصيبت بالعمى، راحت على الأطباء، كله سليم كله سليم، لا ترى شيئا، عمياء. قالوا بشلنا، بعثوا على محلل نفسي، ظلوا وراها لما اعترفت بالحادثة واستذكرت عاد إليها إيه البصر، صارت تشوف. وعلى فترة يعني مش عارف بضع سنوات أو كذا، لا ترى، خلاص عميت عميت، تعيش عمياء لا ترى شيئا. جهازه النفسي رفض أن ترى ورفض أن يرى شيئا في العالم. هذه الفكرة أعتقد حتى إخوتنا المصريين المصريون بإبداع عجبني جدا جدا. عملوا فيلم حضرته من قبل فترة، اسمه صباح وإيه؟ كذب. صباح وكذب يعني كذب. جميل جدا، يعتمد نفس اللي لهذه. رجل عاش إيه طفولته وشبابه أعمى، وعنده كان لطف وظرف هكذا ظريف يعني وكذا. وبعدين إيه يعني عنده ثقة بالناس، أبوه إنسان كويس، مرت أبوه ما شاء الله عليها شريفة وعفيفة وممتازة، صديقه ما أحسن وبحب يتبرع له بالخير دائما. المهم يتعرض لحادث فجائي، حادث، يشوف، يرجع له إيه البصر. شاب هذا بدأ يسمع كلام الناس الممتاز وكذا كذا، وأفعالهم فظيعة جدا. مرت أبوه تحدث وكذا كذا وعشيقها معها، صعق. مرت أبوه بتعتبر زي أمه، عشيقة معاها وقدامه وبتقبله كذا كذا كذا، وهو شايف كل شيء ولسه ما زال بيمثل دور الأعمى. عجيب عجيب، الفيلم لطيف جدا. العلاقة بالفكرة هذه يعني ركبته حالة من اليأس والاكتئاب، كره نفسه وكره الساعة التي رد الله بصره إليه فيها، كره الشيء هذا. كان العالم أجمل، العالم مع الكذب كان أجمل، والعالم الكاذب مع صدق رؤيته صار قبيحا جدا جدا طبعا، لأنه مع الكذب كان يعكس الصدق. العالم هذا لأعمى، شفت؟ ومع الإبصار صار يعكس واقعه طبعا، فشافه قبيح جدا جدا جدا. المهم يتعرض في آخر فيلم لحادث آخر فجائي، صور، فيعود يعمى ويظل يمشي يبتهي الله الحمد لله على العمى، الحمد لله على العمى، الحمد لله، حتى ينتهي الفيلم. فيلم نهايته مبكية مؤثر جدا. فهذا المقصود، المقصود أن الإنسان أحيانا فعلا يقرر إراديا، هو ما قال القدر إن قرره طبعا، لكن فرح بذلك هو. هستيريا صح، النفس أو اللاشعور يقرر إراديا أنني لن أرى هذا العالم الوقح السخيف الذي تخون الأخت الشقيقة، أختها مع زوجها، يعني صدمت في الزوج وفي الأخت، شيء رهيب. خلص الثقة تبقى يعني بمن بعد ذلك؟ بس تبقى الثقة بمن يعني يا أخي؟ شيء لا يصدق. كذلك البكم يخرس لأنه ما يقدرش يؤدي شهادة على على أبيه الذي يقتل مثلا، أبوه كان قدوته، شافه يقتل خلاص، لأنه لو تكلم سيتكلم لأمي على الأقل كذا، هو لن يتكلم لأحد خلاص، فيصاب كذا وهكذا. فاللي بدي أقوله هنا، في قوة مستقلة وتتحكم حتى في الحس، وبتعمل له سويتش أون سويتش أوف، افتح سكر يا حس. شو القوة العجيبة هذه؟ هذه قوة ما بتكون تحت الحس، اسمها العقل، وبتكون تابع دليل له، بتخضع فقط لا صدقاته وهباته اللي اسمها المدركات الحسية، فقط تتصرف فيها بالتغيير، إما بالتركيب، بالتحليل، بالتجريد، بالتعميم، وبنسميها العقل. مش صحيح، مش صحيح، هي مسيطرة عليه أكبر من هيك بكثير، وفي جميع هذه الحقائق والوقائع. فمفهوم المادة كما قلت لكم هو هذا، مفهوم المادة هذا مفهوم ابتدعه العقل لكي يحاول أن يقارب الأشياء هذه اللي احنا نسميها أشياء حسية وكذا كذا، بعدين انقلته إلى ما وراء الحس نفسه، هذا مفهوم نفسه، وهذا مفهوم مرن ويتغير. وعلى فكرة هو يسمح لك أن ترى العالم وأن تدرسه وأن تتعاطى معه في حدوده، طبعا في حدود المفهوم. هذا نظرية البراديم أو البراديغما، يعني هو هذا البرادايم، يعني هو هذا. هو هذا إذا اتسع هذا أو تغير، بتغير العالم قدامنا فجأة، العالم كله بتغير. على فكرة الآن أنت حتى تتعاطى مع الناس، مع زوجتك، مع أمك، مع أستاذك، مع أخيك، مع جارك، مع نفسك، ضمن منظور معين طبعا. ولذلك بقول لكم الآن أي واحد فينا، كل واحد ينظر له نظرة مختلفة على الآخر طبعا، لأن كل واحد عنده بارادايم معين، عنده منظور للآخرين ولنفسه طبعا. منظور هذا جدلي جدا جدا، مكون من نظرة للذات والنظرة للآخر، عبر طبعا بتغذى على بتغذى على مفاهيم وقيم وأشياء تربينا عليها وتعودنا عليها، أشياء كثير جدا جدا، وتختلف من شخص إلى شخص. وأبسط تمثيل أو تمثل لهذا الشيء، أبسط تمثيل إنك مثلا شوف كيف الناس يتعاطون مع شخص واحد، نفترض أنه في شخص مثلا عالم، تلاقي ناس تتعاطى معاه بإجلال يبلغ حد التقديس، صح؟ وتعتريهم فرحة وغمور ونشوة حين يلتقونه ويجلسون معه مش عارف إيه شيء، وناس تنين أبدا أبدا أبدا قد ننظر إيه باستحقار من شخص هذا ما عندوش يعني مثلا إيه فلوس كتير، بعدين مش طويل طولا كافيا، مش ضخم ضخامة الكافية، سيارته مهكعة شيء حقيقة غالبا بيحتقرونه عادي. هذا يقدسه وهذا يحتقره، ليش؟ طيب البارادايم تبع هذا يختلف عن هذا، هذا عنده الأصيل في الحياة والذي له قيمة والبستحق أن يعاش المعرفة الفهم الحقيقة، هذا اللي عنده بستحق أن يعاش الفرج والبطن والكذا والمعدة والعضل، هاي الحياة عنده، هاي حياته. فإحنا ما بنشوف الأشياء يعني مش بالبساطة القيمية اللي صورها، يعني تصورها بعض علماء الأخلاق برضو أو بتصورها الواعظون. أكثر ناس يفشلون في فهم الحقائق الوعاظ، على فكرة مساكين علماء الدين هذول أكثر ناس بعيدون يا حرام ويفشلون في فهم هذه الحقائق الصعبة المركبة طبعا. فالواعظ بيطلع على المنبر بلغة خشبية طبعا، وبنزل على أدمغة الناس وبهددهم بعذاب القبر وبالآخر وبالجن وبالنار، وانتبهوا كذا يا ويلكو، لأنه لازم والأمانة والصدق والخيانة. ما في ناس تعيش ببرد المات يا أخوي، الشيء اللي عندك شيء كبير وتعتبره كده وانتهاكه، هو عنده هذا لا يسوي شيئا عند العام هذا، لأنه عنده برادين مختلف، صح ولا لا؟ إذا كنت بدك تعرض أنت عليك أن تمس هذه الأسس من تحت لسه تبدأ، صح ولا لا؟ بمعنى أن تكون رسالتك أنت كواعظ وكمصلح، عارف تعمل؟ أنك أنت تنعش في الناس إمكانية أو تستثير فيهم فضول أن يتساءلوا عن إيه؟ عن أطورهم. قد يكون إطاري خاطئ، قد تكون منطلقات غير صحيحة، قد تكون تفضيلاتي في الحياة كلها باطلة وأنا مش داري، مزبوط؟ لو نجحت في هذا أنت أكبر مصلح، أكبر نجاح الولد. هذا النجاح مش أنك تعطيه فكرة جديدة، معلومة جديدة، تأخذ منه شوية تبرعات تأخذ منه شوية دموع أصلحته أنت، لا لا، لأن تصلح نموذج التفكير من أصله. كيف تصلحه؟ كيف تغيره أنت بهالسهولة هذه؟ على الأقل أنك تدفعه إيش؟ أن يتشكك في نموذجه، يبدأ يتساءل، صح؟ طبعا هذا ما أفعله بخبث، أنا أفعله مرات بخبث في الخطب، طبعا بعمل خطب في الأعصاب في الفلسفة كذا، أنا هدفي على فكرة، هدفي الذكي اللي بسمع خطبتي أنه يبدأ يتساءل عن إيه، عن منطلقاته طبعا، يبدأ يعني عملنا عدة خطب وأنا بدنا هي رسالة واحدة، تسأل نفسك هل إيماني إيمان تجربة وتفضيل واختبار ولا إيمان نمط؟ طيب بدي حقيقة بعد ما تفهم وش إيمان التجربة إيش إيمان النمط، تبدأ تتساءل وتأخذ الأمر بجد، هذا ممكن يحملك على أن تغير حياتك كلها. وما تعرفش تنام الليل، تبدأ كل يوم تسأل نفسك ألف مرة إيش نوعية إيماني، إيش نوعية ديني أنا، كيف فهم الدين، كيف كذا كذا، إيش وضعي، إيش كذا، حتنهبل. وهذا الشيء هذا حيبدأ بيك بداية كويسة على فكرة، غير هيك حتضلك عادي واحد من واحدين، واحد من ملايين الناس بل بلايين الناس اللي هم مش فاهمين حاجة وفكروا حالهم أفهم عباد الله وكل شيء واضح ومتضح أمامه، والأمر ليس كذلك. فهذا موضوع الإيه، العقل والحس. إذا المفهوم إيه؟ المادة والطاقة أيها الإخوة، أشياء يستحيل أن تنال إيه؟ بالحس المباشر، وهي مفاهيم من صنع العقل، يستحيل أن نثبت أو يثبتوا أنها أخذت إيه؟ بتغيير الصور الحسية، أنه في عندنا صور حسية معينة ركبناها وطلع عندنا مفهوم المادة، مستحيل هذا، مستحيل مستحيل، ويقول لي إيشي زي إيشا ما في. أو لو أجي واحد أحمق ممكن يكون طالب بسيط في الجامعة قال لك سهلة، خلينا نقول أنه المادة هذه فعلا هي مفهوم مركب من شيء اسمه الذرة، اللي هي مركبة من شيء اسمه إلكترون بروتون نيوترون نواة فراغ ذري تا تا تا تا تا سالب موجب الأخيري، هقول كلام فارغ هذا. في نهاية المطاف انت حتورط برضو إيش إلكترون، وانت مشفتوش على فكرة مفهوم، برضو مفهوم فرضته على الواقع انت لحد الآن على فكرة، وبتختبر صحة إيه هذا المفروض، مفهوم معين تختبر وبنجح. وعلشان على فكرة لحد الآن هذه النظريات كلها غير مستقرة، يعني لما تسمع نظرية اسمها نظرية إيه الأوتار الفائقة، واللي تبناها مش علماء عاديين من أواسط السبعينيات، من 72-73 علماء هم الأذكى في العالم، الأذكى والأكثر تفوقا في الرياضيات بالذات على الإطلاق، وقال خمسة منهم لمنتصف الثمانينيات ما لهم بالسادس، كانوا خمسة فقط عندهم الآلة العدة الرياضية، رياضات مش فوق عالية، فوق فوق فوق عالية، خمسة في العالم طوروا نوع من الماثماتكس فقط هم بيقدروا يتعاملوا معه، ست من هم الشادس في العالم كله، منهم اثنين من المجر مجريين، شيء رهيب، شيء أكبر من الخيال. قال لك ما تقول الإلكترون بروتون كلام كله فارغ، في أوتار، أوتار الوتر الفائق هذا، الوتر هذا وبطريقة ذبذبته بعطيك الظواهر اللي فسرها مفهوم إلكترون بروتون أنتي إلكترون إلى آخر آخره الوتر نفسه. كمان هذا الحكاية كل مفاهيم جننتونا أنتوا هيك مفاهيم طبعا كونسبت كل مفاهيم. فاللي واثق من نفسه إنه ماسك المادة يعني وبعقله مسكها برضه وذرة جزيئات وذرات والذرات إلكترون بروتون نواة مش عارف إيه كله كنا فارق هذا مفاهيم. أنت ما عملتش حاجة ترى حد أن قاعد بتغوص إن أنا متحركة فغلط. مفهوم المادة مش إنه إيه شغلات قطع مفردة ركبناها وعملنا شيء اسمه إيه سينثيتك اسمه إيه المادة هبل. هذا ما واحد درس الفيزياء والفلسفة يحكي الكلام هذا أبدا. حكي ورد صغير في الإعدادي في الثانوي صدق حكاية إيش الذرة المدورة هذه وكذا مصدقها منيح فكر يعني حقيقة مثل الكوبة قدامه لا أبدا أبدا مش صحيح هذا علميا. طيب كذلك إيه الطاقة مفهوم الإنرجي الطاقة ولا الجاذبية صح؟ الجاذبية يقول لك كل يعني بالجاذبية والجاذبية والجاذبية ووقع بالجاذبية وتحت تأثير الجاذبية وسقوط الحر تحت الجاذبية 50,000 مفهوم. إيش الجاذبية؟ نيوتن كان أذكى من ذلك لما سألوا زميله الشهير تعرف له الجاذبية هذه قالوا ما عندي تعريف. فكان فاهم أنا فاهم الشيء عشان أعرفك إياها يعني نيوتن كان فاهم إنه بيتحدث عن إيه عن مجرد فرضية بتفسر له شغلات بتحاول تفسر بس وقالك ما عندهاش تعريف أنا فاهمها قال له أنا لا أفهمها. هي قال له بكل تواضع قال له أنا مش فاهمها عشان أقول لك إيش تعريفها ما بقدر أنا بقدر إيه أحكي لك إيه عن عملها كيف تعمل هذه الفرضية اللي سميتها جاذبية. هذا صحيح هذا فاهم عالم عقله كبير وفاهم اللعبة إيش بتصير. فهذه كلها الشغلات هذه من أقسام إيه المفاهيم الماهوية المأخوذة إيه بالطرق اللي قلناها كذا ولكن لا يستطيع الحس إيش أن ينالها. غريب جدا يا أخي. إذن كيف نتعاطى معها هذه بالعقل مش بالحس. هذه مش مفاهيم إيه حسية مش مفاهيم حسية. طيب خلينا نشوف الحين يا أخوان إحنا مثلا قلنا صورة الكوب هذا واضح الإدراك الحسي المباشر البسيط إحنا ندرك الكوب وندرك كيفيات له إنه كوب مثلا أبيض كيفيته أنه إيه أبيض بطول كذا بشكل كذا بحجم كذا مقدر حجمه كذا كذا مليء إلى الثلث مثلا هذه كيفيات كلها qualities كيفيات الكوب. يظن طبعا والحسيون يظنون هذا ظن اليقين انه احنا ننال كيفيات بشكل مباشر عن طريق الحس غير صحيح. ادراكنا لكيفيات الكوب طبعا كيفيات اي شيء في الكون هو ادراك غير مباشر. ايش اللي بخلينا هي نظن انه ادراك مباشر ايش وهم المباشره لانه سريع جدا جدا زي إنسان يأخذ مثلا مرآة شبيجر وبتطلع في حاله وفي الحقيقة بتطلع في حاله. طبعا معظمنا حين يأخذ المرآة صدقوني كمرآة عشان بتطلع في حاله معظمنا لا يلتفت إلى المرآة ما بيكون ملتفت إلى المرآة كأداة إنسترومنت يعني صح؟ ما بيكونش في اللحظة ذيك هذه المرآة البيضية الشكل أو شكلي فيها لا لا لا لا المرآة المستطيلة الشكل المكسورة الحافة المصنوعة من النيكل إطارها ما منظر هو كأنها غير موجودة المرآة صح؟ ولا بيلتفت إلى أنه يتأمل في صورة وجهه المنعكسة في المرآة أبدا أبدا. إيش بيكون في اللحظة هذا هو بظن حاله فعلا بتطلع في حاله في حاله يعني هذا مش حالك هذه صورتك المنعكسة في المرآة وهي أداة في يدك أداة. الذهن يلتفت عن هذا يغفل عنه عن إيش؟ عن الأداة نفسها وعن أنه تعاطى مع صورة لوجهه منعكسة في المرآة وبيبدأ يتعاطى كأنه إيه؟ بنظر فعلا في إيه؟ في نفسه هو مش نفسه تماما. هذا ما يحصل هتقولي معناها إيه؟ في علاقة تماما. هذا ما يحصل للصورة الحسية في دماغ إيه؟ الإنسان. أنت لا تدرك كيفيات الشيء المحسوس بطريقة مباشرة دايركتلي يعني إنما تدرك ماذا؟ صورة للكيفيات. طبعا صورة يا أخي واضح أنها صورة مثل صورتك في المرآة صح؟ بس تغفل عن ذلك كما تغفل عن صورتك في المرآة. تدرك هذه الكيفيات بتروح في ذهنك وفعلا بتشوفها زي ما تشوفه وكيف ما يتحرك بتحرك في ذهنك مزبوط ولا لا؟ في الحقيقة واضح أنها صورة. ولو ما كان الصورة طبعا هذه ببساطة يعني لو ما كان الصورة كان دماغ هذا صار بارد كان ساحب المية لو كان هذه النار كانت دماغك اشتعل جوا لو الكيفية نفسها بتخش في دماغك كانت دماغك ولع لما تشوف نار حيولع دماغك لما تشوف إبر مدببة حتنقذك لا هذه الصورة صورة في الدماغ لكيفية هذا الشيء واضح؟ انتبه إذن الآن الصورة في الدماغ غير إيه؟ الشيء في الواقع. صح، الصورة في الدماغ غير الشيء إيه؟ في واقعه. واضح طبعا، هذا بدهي ولازم نفهم الكلام هذا. هم بيسلموا به، لا بيسلموا، ما فيش اجتماع تقول لك لا لا لا، انت تدرك الشيء نفسه. بس بدك وقوش مع الاشياء المهمه هذه، لازم تدقق عليها كويس. الان سؤالي، هذا الشيء في واقعه الان كما هو هيك، هل في فاصله وهل في فرق وهل في انفصال بينه وبين صورته في دماغي انا؟ يا طبعا طبعا، هذه خلاص، هذه الصوره في ظرف الذهن وهذه الصوره في ظرف ايش؟ الخارج. هذه في ظرف الخارج، في حاق الخارج يسموها، في ساحة الخارج، وهذيك في ظرف إيش؟ الذهن. ولما التفت عنه تنتقل لوين؟ للحافظة، للخيال، بيسموها قوة الخيال يعني الحافظة. ولما استرجعها بستجعها بقوة إيش؟ الذاكرة، المتذكر يعني. طبعا أكثر فلسفة خلوا إيه؟ الخيال والذاكرة قوة واحدة. لو دققنا احنا بنشوف إنه في حافظة وفي إيش؟ ذاكرة، يعني هيك بتسترجع. كله بسموه الخيال، مش مشكلة. الدقة أحسن، إنه لا لسه في حافظة في إيش؟ ذاكرة. لما تنعطف بالذاكرة، وعلى فكرة وكيف تعمل الذاكرة شيء لطيف، شيء لطيف حتى في الإطار إيه؟ الفيزيولوجي العصبي، لكن نفس الشيء برضو عنده بعد الروحاني، نفس الموضوع ثاني. يعني بعض الناس يصاب بمرض معين، أمراض معينة، ظاهرة عجيبة جند العلماء في الأول، هذه جندتهم. بشوفك يقول لك بتشوف فلان يقول لك هذا شخص مش غريب علي، مش غريب علي، فهمون هذا إيه؟ مثلا أبوك، أبوي بكون شايفه ألف مرة قبل هيك، يا أبو ايه ابي، بعدين بضلوا عايش معه اسبوع اسبوعين سنة سنتين، بيامن انه ابوه، بس ولا مره بتعاطى معه عنه ابوه، ولا بشعر نحوه باي حاجه، بسمع الصوت بالاخير. صوت، الصوت صوت، هذا صوت راجل ابوه، بسمع كل يوم على فكره صوت ابوه، ما بقدرش انه هذا صوت ابوه، بقول لك بعرف الصوت هذا كانه مر علي، بس ما بعرف ايش هو. تعرفوا ليش؟ في اماكن تخزن فيها الاصوات، في أماكن تخزن فيها الصور في الدماغ، وفي أماكن الأميجديلا اللوزة، هذا من أكثر الأجزاء مخاخنا قدما، إنشانت يعني بات هذا أور برين، هذه الأميجديلا أو اللوزة بسموها، تتخزن فيها العواطف المصاحبة للصور هذه، لصورة الإنسان أو لصوت أو كذا، العواطف. فوجه أبوك في عواطفين كمان معاه، لما بصير التذكر اشتغل هذا مع هذا، هذا الشخص صار له حادث انقطعت الوصلة هذه، بتذكر الصور ولا أي عواطف مصاحبة، أمه قال أي أمي أهلين أي أمي، ولا حاجة ولا أي شيء، بسمع صوته ما ولا بثير في أي شيء. هيا سبحان الله، هذا بس على المستوى الحسي، لسه في شغلات أعمق. نرجع الآن، فإذا هذه في ظرف الخارج شيء، وصورتها في ظرف الذهن شيء آخر. فهمنا هذا؟ هنختم به، هذا أهم شيء في موضوع اليوم. الآن يا إخواني إيش اللي بصير؟ اللي بصير إنه الذهن فقط في إيش؟ هالصور الحسية، هذه صور الأشياء الحسية وكيفيتها في الذهن، بس في عندي أنا كمان في ذهني أو في عقلي حاجة اسمها الكوب، مش هذا الكوب اللي كان يوم الدرس ومعفن هيو ومكسور لما شلت منه أو ما بعرف شمال، المهم مش هذا الكوب، وإنما إيه؟ الكوب كمفهوم إيه؟ جنرال يعني تيرم كلي، الكوب. سؤالنا هنا هنختم بهذا سؤال كثير دراماتيكي، مفهوم الكوب في ذهنك وفي ذهني وعندك كل واحد، عنده الحين عنده في مفهوم شجرة، مفهوم الشجرة يعني بشكل عام، مفهوم الإنسان، النجم، المش عارف، الثورة، الانقلاب، الحب، الكره، المكر، الحسد، مفاهيم كلية تنتبه لأشياء مختلفة حتى. وهذه المفاهيم على فكرة تنطبق على عدد لا نهائي من المصادق، مظبوط ولا لا؟ لا نهائي، لا نهائي، صح، عند القبلية هاي مفهوم الكلي. هل بتحس أنه هذا المفهوم الكلي يؤثر على الصورة الجزئية لهذا الشيء في ذهنك؟ لا يؤثر، ينقص منها شيء، يهتز منها شيء، أبداً أبداً، هذا موجود وهذا موجود. أي معناها كما توجد هذه الأشياء في ساحة الخارج وتوجد لها صور في ساحة الذهن وبينهما انفصال يا حبيبي، توجد صور هذه في ساحة الذهن وتوجد في الذهن أيضا مفاهيم كلية وهي مفاهيم عقلية لها ومنفصلة عنها، منفصلة عنها وإن كانت مشروطة بها في البداية ومؤسسة عليها، بس منفصلة عنها، بمعنى أن صور المفاهيم هذه الكلية توجد في ظرف العقل، كما توجد صور الأشياء الحسية في ظرف إيه؟ الذهن تبعنا، تصور بإزاء وجودها في الخافي، ظرف الخارج. فصار عندنا كم ظرف؟ ثلاثة ظروف. هذا تلخيص الفلسفة المتعالية لمولى صدره. هذا ظرف الخارج، وهذا ظرف الذهن تبعك سموه عاد إيش، في الخيال أو في الحاسة إذا كان متصل بها، وهذاك ظرف العقل، شيء أعلى وموجود منفصل عن هذا، وإن كان مشروطا به مؤسسا عليه لكن منفصل عنه قوة أخرى. مش إنه الذهن أخذ الصور هذه وتصرف فيها، افهموا علي، هذا مهم جدا العبارة أخي عشان تفهموا العبارة اللي قبلها. مش إنه الذهن أخذ الصور هذه تعد أكثر من كوب وأكثر من شيء وتصرف بها وعجنها ولخبطها هيك وعمل لي صورة اسمها إيه؟ الكوب. هيك في دماغك فيه؟ لا، في دماغي فيه صورة لهذا الكوب وصورة لهذا وفي صورة لكوب كلي، مفهوم كلي، وهذا موجود زي ما هو محفوظ وهذاك موجود. معناها تصرف فيها وعجنها وغيرها؟ ما غيرهاش، جردها ونزعها مش عارف ما عملهاش، ركبها حللها، ما غير صحيح. أوه، هذا هو. سؤال أخير، كلمة أخير عشان أوضح لكم هذا المفهوم. هذا اليوم خلاصة الدرس بعمق، أجمل شيء في الدرس هذا، إذا فهمت هذا بتكون فهمت شيء كثير عميق في الفلسفة. العلاقة بين الخشب وبين الطاولة، في علاقة بين الخشب والطاولة، صحيح؟ هل العلاقة بين صور الأشياء الحسية في الذهن وبين المفاهيم الكلية كعلاقة الخشب بالطاولة؟ أبداً، غير صحيح. الخشب جبناها، نحتناها، قصيناها، عملنا إيه؟ منها إيه؟ مربع، يحولناها لإيش؟ إن عدمت الخشبة أو الجذوع وصارت طاولة، هذه أصلت الحس. هيك بصير معنا؟ غير صحيح. اللي بصير معنا الخشب موجودة والجذع موجود والطاولة موجودة. فهمت علي؟ الحين خطر لي المثال هذا، جميل جدا هذا. هذا فهمك نظريته، نظرية إيش؟ أصلت العقل. لو كان بصير مع الصور الحسية في دماغنا زي اللي بصير مع جذوع الخشب والطاولة كان قلنا بأصالة إيش؟ الحس فعلا، إنه الذهن ينال صور الأشياء وبعدين بعجنها وبجردها. أنتوا تعرفوا التجريد؟ زي ما تجري شجرة، هاي شجرة وتيجي تقيم الأغصان تقيم كذا طع طع طع طع طع، هاي اسمه التجريد هذا، الانتزاع الأبستراكت يعني مجرد، هو هذا. ما بصير هيك، هذا بصير مع الجذع وشيء والخيء والطاولة وصح، وفي الأخير يفنى الجذع وتفنى تنزوى وتبقى الطاولة في ذهنك. أنت بتحس هيك بصير معك، وأنت شايف إنه هيك صار معك، إنه ما عنديش في ذهن إلا مفاهيم كلية ولا إلي علاقة ولا بقدر أقول لك هذا أي كوب يا أخي، ما بعرفه. لو كان زي هيك المهندس ما أحسن مين يا حبيبي، أنا عندي الإنسان في دماغي، أبوك محمد، أبوي محمد مين، ما عندي، أنا عندي صوت الأب الفاذر، بس أبوك محمد إسماعيل كذا، أمك ليلى بنت حلمية، هاي لمين، أنا عندي الأم المذر في دماغي وبس، ما أنا زي هيك. عندي في دماغي الأم والأب والخشب والطاولة وددد، وعندي أمي فلان فلانية وأم هذا وأم هذا، كل هذا موجود وكل هذا موجود. معناها هذا ظرف مستقل عن هذا، استقلال ظرف الخارج عن ظرف إيه؟ الذهن. في عندي ظرف آخر اسمه العقل، مستقل عن ظرف إيه؟ الحاسة والمخيلة عندي تماما. فهمتوا نظري كيف؟ هذا أجمل شيء في درس اليوم، هذا هو. وخلي أكبر فيلسوف مادي يجاوب عن شغلة هذه، مش حيقدر مسكين، لأنه هيك ما هو تدقيق فلسفي، هذا ما في تدقيق فلسفي عميق ولا يقدر يلعب بشغلة هذه. أما ما تقول ليش كلام تهول علي بي إنه ما العقل إلا الحس نفسه، يعني الحاسة عند الإنسان، الدماغ المادي هذا يقوم بالتصرف الصور الحسية بإيه؟ بتغييرها تركيبا وتحليلا وتجديدا وتعميما. الصحيح هذا، هذا هبل كله، هذا أثبت لك إنه هذا كلام فارغ الآن بالكلام الأخير، هذا كله كلام فارغ، وأثبتناه عرض المحاضرة اليوم عاد بالتفصيل مع إيه أقسام المفاهيم تفصيلا كيف ما صار الشيء، ومع أبسط شيء مع صورة حسية هيك أثبتنا كمان ما بصير الشيء، مش هذا اللي بصير أبدا. كل واحد محفوظ في ظرفه، هذه محفوظة في ظرف مين؟ الخارج. هذيك محفوظة إيه في ظرف إيش؟ المخيلة. هذيك محفوظة إيه في ظرف إيش؟ العقل. فثبت أن في الإنسان قوة تدعى العقل، تولد مفاهيمها، تولد معقولاتها، نعم مشروطة بالحس، نعم مستندة إليه، ولكن هي قوة مستقلة، تصور لا يقتصر عملها على ما ادعي أنه تغيير بي وبي وبي وبي الأربعة، تركيب والتحليل والتجريد والتعميم، غير صحيح. والدليل كما قلنا لكم عاد احنا شايفين الدليل في انفسنا كيف تماما. والذكر دائما موضوع الجذوع والطاوله ما بصير هيك. والذكر ايه مثالي برضو اني انا ما بعرف محسن وسعيد وسعد وبسام وكذا، انا بعرف مفهوم اسمه الاخ في الله، اخوك في الله. ايه مين اخو؟ اخو عندي الاخ في الله. هذا الصور الجزئيه ما بعرفهاش، انتهت خلاص. ما عنديش هذا الكوب وهذا الكوب، انا عندي الكوب في دماغي وخلاص. افلاطوني، انا عالم افلاطوني، انا عالم المثل. ما بصير الشيك، عندي هذا وعندي هذا. كيف عندك اثنين منفصلين؟ ايه هذا الحال وهذا الحال، سبحان الله. هذا في ظرف العقل، هذا في ظرف ايه المخيله، هذا في ظرف الخارج. بس ثابت ان الانسان اذا في ايش؟ في هذا العقل وفي هذه القدره وفي هذه القوه، والله تبارك وتعالى اعلم. ايه هذا كلام بدهي، ما احنا هذا كلامنا. السؤال كيف استخلصتها؟ اصالت الحس تقول استخلصتها بالتجريد بالتعميم بالتركيب كذا، الفكر هذا باطل، مش صحيح، مش صحيح. لو حصل هذا لانعدمت الصور الجزئيه والظل عندك في دماغ ايش؟ الصور الكليه وانتهينا، مزبوط. هذا مش صحيح، هذه محفوظه كما هي، تبقى كما هي، كلها موجوده عندك يا اخي، متعرفها. وهذا ما يتيح لك ان تتعرف على الناس بشخوصهم وبأصواتهم وعلى الأشياء كما هي بكل مميزاتها. وفي نفس الوقت هذا لا يمنع أنك دائما تنطلق من مفاهيم كلية حاكمة على كل شيء، مما له مصداق ومما لم يخلق له مصداق أصلا إلى الآن، مما سيأتي. إيش القوة هذه؟ هي كلامنا، هذا الموضوع. فإحنا زيفنا زيفنا هذه النظرية. هم بيقولوا هيك، هذا أصلت الحس. قال لك انت بتشوف كوب وكوب ثاني، واحد احمر واحد اسمر، واحد كبير واحد صغير، واحد بيد واحد بعروه واحد من غير عروه، كلها كيبان او اكواب، صح؟ دماغك اللي احنا بنسميه عقل، قال لك الحسي، دماغك ايش بيعمل؟ بجرد كل الشغلات اللي بها ايش؟ الامتياز، وبيخلي يستبقي كل الاشياء التي بها الاشتراك. هينا كم مره شرحناها وخلاص. هذا هو العقل، قلنا هذا باطل. لو بتم، مش هشرح كلام مره ثانيه، لو بتم بطريقة هذه كان صار كذا كذا، هرجع الكلام الأخير، فكر فيه. هو هذا، نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.